الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحكم العدل، جامع الناس ليوم لا ريب فيه. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره. لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إفراد الله جل وعلا في ربوبيته وفي إلهيته يتضمن ويقتضي ويستلزم أن يفرد في الحكم، فكما أنه جل وعلا لا حكم إلا حكمه في ملكوته، فكذلك يجب أن يكون لا حكم إلا حكمه فيما يتخاصم فيه الناس وفي الفصل بينهم. فالله جل وعلا هو الحكم، فالله جل وعلا هو الحكم، وإليه الحكم سبحانه، فالحكم لله العلي الكبير. فتوحيد الله جل وعلا في الطاعة، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يكون إلا بأن يكون العباد محكمين لما أنزل الله جل وعلا على رسوله. فتحكيم شرع الله عباد الله، فتحكيم شرع الله على عباده له أهمية كبرى في دين الإسلام. منها أن تحكيم الشريعة مرتبط بتوحيد الربوبية، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومنها أن تحكيم الشريعة مرتبط بتوحيد الألوهية، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومنها أن تحكيم الشريعة مرتبط بتوحيد الأسماء والصفات، كما قال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ومنها أن تحكيم الشريعة مرتبط بالإسلام، كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وتحكيم الشريعة استسلام لأمر الله وحده. ومنها أن تحكيم الشريعة مرتبط بالإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالله تعالى خالق العباد، وهو العليم بأحوالهم، الخبير بما يصلحهم ويفسدهم. ومن حكمته الكاملة أن شرع لهم ما يتناسب مع فطرهم ويصلح أحوالهم. وقد تضمن شرعه غاية الحكمة والعدل والجمع بين مصالح الدنيا والآخرة والفرد والجماعة، فالواجب عليهم جميعا التحاكم إلى شريعته، لأنه لا شيء أصلح لهم منها، وهي الشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان، لأنها من الله تعالى. وكل ما سوى حكم الله تعالى وشرعه فهي أحكام جاهلية، لأنها لا تستمد من نور الله تعالى. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالتحليل والتحريم عباد الله، فالتحليل والتحريم هو حقيقة التشريع، وهو حق خاص لله تعالى لا يجوز أن يشاركه فيه أحد، وهو مقتضى ربوبيته على خلقه، وطاعتهم فيه دون سواه هو مقتضى توحيد الألوهية، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ونحمد الله جل وعلا على ما تميزت به بلادنا بوجود المحاكم الشرعية التي تحكم بشرع الله، فيجب على كل مسلم عباد الله الرضا بشريعة الله تعالى والتسليم لها، وألا يجد في نفسه من أحكامها شيئا كحرج أو ضيق أو عدم رضا، ولا يتم إيمان المسلم إلا بذلك. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتحاكم إلى شرع الله تعالى هو تحكيم شريعة الله تعالى في شؤون الحياة كلها، والرجوع إليها عند النزاع والتخاصم. والمسلم ينبغي له أن يطبق شرع الله تعالى في كل أحواله، والتحاكم إلى شريعة الله تعالى واجب على جميع المسلمين أفرادا وجماعات، مؤسسات وحكومات. قال الله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويجب التحاكم عباد الله، يجب التحاكم إلى شريعة الله تعالى في كل شيء، في المعاملات التجارية والاقتصادية، والشؤون السياسية، وشؤون السلم والحرب، وشؤون الأسرة، والشؤون الاجتماعية، والأخلاق والسلوك، والتربية والتعليم، والجرائم والدماء، والمصالحات وغير ذلك. والتحاكم إلى شرع الله عباد الله له آثار حميدة، منها تحقيق التوحيد، منها تحقيق التوحيد بإفراد الله تعالى بالطاعة وتمام الاستسلام له، ومن آثاره تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته فيما جاء به من ربه جل وعلا، ومنها تحقيق العدل والإنصاف ومنع الظلم والتعدي، ومنها تحقيق الأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، ومنها الوقاية من الجريمة، وبهذا تتحقق حماية المجتمع وصيانة الأنفس والأعراض. ومن آثار التحاكم إلى شرع الله إصلاح الفرد والمجتمع في كافة شؤون الحياة. وأما الآثار السيئة للتحاكم إلى غير شرع الله، فمنها وقوع الشرك باتخاذ شركاء مع الله تعالى في التشريع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ومنها تعطيل شريعة الله تعالى، ومنها انتشار البغي والظلم والفوضى وانتفاء تحقيق العدل والإنصاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، التحاكم إلى غير شرع الله تعالى هو نبذ تحكيم الشريعة الإسلامية والحكم بالقوانين الوضعية أو الأعراف القبلية أو الأذواق البشرية، سواء أكان هذا في شؤون الحياة كلها أم كان في جانب من جوانبها. والتحاكم إلى غير شرع الله تعالى من أعظم المحرمات وأكبر الموبقات، وقد وصف الله تعالى، وصف الذين لا يحكمون بما أنزله من الكتاب والهدى، وصفهم بثلاثة أوصاف هي أسوأ الأوصاف وأقبحها. وصفه بالكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ووصفه بالظلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ووصفه بالفسق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالتحاكم إلى شرع الله تعالى هو مقتضى الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتحاكم إلى غير شرع الله تعالى والدعوة إلى تحكيم القوانين الوضعية ينافي الإيمان بالله، ينافي الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة التحاكم إلى غير شرع الله أنه تحاكم إلى الطاغوت، وهو مجاوزة الحد. ومعناها هنا كل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، لأنه تعدي به حده. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ودلت الآية الكريمة على أن الذي يدعو إلى التحاكم إلى الطواغيت هو الشيطان الرجيم، وأن هذا من إضلاله لهم لإبعادهم عن هدى الله تعالى. والمنافقون عباد الله، المنافقون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة على مر التاريخ في كل زمان ومكان يدعون إلى تحكيم غير شريعة الله تعالى، ويظهرون للناس أنهم يريدون بذلك الإصلاح ليخدعوا الجاهلين فيقبلوا دعواتهم، ليخدعوا الجاهلين فيقبلوا دعواهم. ولكن الله تعالى قد بين حقيقة دعوتهم في الباطن حتى لا يغتر بهم المسلمون. وحقيقة دعوتهم أنهم يريدون الفساد في الأرض وزعزعة المسلمين عن دينهم. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكل خير وصلاح وأمن واستقرار فسببه طاعة الله تعالى والتحاكم إلى شريعته، وكل فساد وضلال وشر فسببه البعد عن طاعة الله تعالى والبعد عن تحكيم شريعته. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنحكم شرع الله تعالى في أنفسنا وفي أهلنا وأولادنا ومع غيرنا وفي تعاملاتنا وفي مجتمعنا وفي كل أمورنا. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. اللهم احفظ علينا ديننا وثبتنا عليه، واحفظ بلادنا وأمننا وشريعتنا وقادتنا من كيد الكائدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.